الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا هنا في شرح اللمعة عن صلاة الآيات أو صلاة الكسوف، والكلام حول صلاة الآيات يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى حول سبب هذه الصلاة، والنقطة الثانية حول الكيفية، والثالثة حول الأحكام. فكان الكلام حول كيفية صلاة الآيات، وهذه الصلاة ركعتان، في كل ركعة خمس ركوعات، وفي كل ركعة سجدتان، ويجب فيها النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الحمد وسورة. ثم الركوع، قال الشهيد الثاني أو الشهيد الأول رحمه الله في متن اللمعة: ويجب فيها، يعني في صلاة الآيات، النية والتحريم، تحريم تكبيرة الإحرام، وقراءة الحمد وسورة، يعني قراءة سورة، ثم الركوع، ثم يرفع رأسه منه، أي من الركوع، إلى أن يصير قائما مطمئنا. يا حماد، تحسن أن تصلي طمأنينة من واجبات الصلاة، بمعنى الاستقرار البدني. يقول: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد دخل رجل يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فلما انفتل من صلاته قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب، لأن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. فالطمأنينة بمعنى الاستقرار البدني في الركوع في السجود من واجبات الصلاة، إلى أن يصير، ثم يرفع رأسه من الركوع إلى أن يصير قائما مطمئنا. مطمئنا هنا طمأنينة شنه؟ البدن، استقرار البدن. ويقرأهما، يعني الحمد والسورة، هكذا خمسا، ثم يسجد سجدتين. إذن كلام في صلاة الآيات، كيفية صلاة الآيات. ثم يقوم إلى الثانية، أي إلى الركعة الثانية، ويصنع كما صنع أولا. هكذا هو الأفضل. ليش؟ لورود النص بذلك، مثل صحيحة الرهط أو الفضلاء المروية في الوسائل المجلد السابع من أبواب صلاة الكسوف. ثم قال الشهيد الأول رحمه الله: ويجوز له، يعني المصلي صلاة الآيات، الاقتصار على قراءة بعض السورة ولو آية، مثلا سورة التوحيد الإخلاص قل هو الله أحد هي خمس آيات، لأن البسملة عندنا معاشر الإمامية شنه؟ جزء، نعم، جزء من كل سورة آية. فإذا كانت كذلك، أول مرة يقرأ الحمد والبسملة مثلا، فهذه آية. مرة ثانية يقرأ الحمد وقل هو الله أحد. ثالثة الحمد والله الصمد، وهكذا. ويجوز له الاقتصار على قراءة بعض السورة ولو آية لكل ركوع، لأنه ركعتين في كل ركعة، في كل ركعة شنو؟ خمسة ركوعات لكل ركوع، ولا يحتاج إلى قراءة الفاتحة إلا في القيام الأول، يعني أول مرة. ومتى اختار التبعيض فيجب إكمال سورة في كل ركعة مع الحمد مرتان. يعني شلون؟ قال الشهيد الثاني بأن يقرأ نباء تفسيرية يفسر عبارة الشهيد الأول. ما معنى فيجب إكمال سورة في كل ركعة مع الحمد مرة؟ قال بأن يقرأ في القيام الأول من عندي هذا القيام، لأنه من شوي ذاك الشهيد الأول إلا في القيام الأول، بأن يقرأ في القيام الأول الحمد وآية. نعم. يعني هذا في الركعة الأولى القيام الأول، ثم يفرق الآيات على باقي القيامات، يعني الركوعات الخمسة، القيامات يعني الركوعات الخمسة. ثم يفرق الآيات على باقي القيامات، بس أول مرة يقرأ الحمد مع آية. في القيام الثاني والثالث والرابع والخامس يقرأ شنو؟ هذه الآيات مثلا من سورة قل هو الله أحد مفرقة آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم آية، قل هو الله أحد آية، الله الصمد آية. لكن في القيام الأول يقرأ الحمد كاملة مع أول جنه آية من السورة مثلا، ثم يفرق الآيات على باقي القيامات بحيث يكملها، يكمل الآيات من السورة في آخر في آخرها. ولو أتم مع الحمد في كل ركعة سورة، أي قرأ في كل قيام منها الحمد وسورة تامة، وبعض في الركعة الثانية، يعني في الركعة الأولى بكيفية، في الركعة الثانية كيفية ثانية، وبعض في الركعة الأخرى كما ذكر جاز. مثلا في الركعة الأولى من صلاة الآيات يقرأ الحمد وسورة، الحمد وسورة. في الركعة الثانية لا، يقرأ الحمد وآية في القيام الأول، في القيام الثاني يقرأ الآية الثانية من السورة بدون الحمد، الركعة الثالثة الآية الثالثة. هم هذا جائز مثلا؟ ولو أن احنا غالبا عامة المؤمنين جرت السيرة شنو؟ على قراءة الحمد وسورة كاملة، وهذا طبعا أفضل، هذا هو الأفضل. كما ذكر جاز. ليش؟ لصحيحة الفضلاء الرهط. بل لو أتم السورة في بعض الركوعات وبعض في آخر أيضا جاز، لصحيحة الحلبي وموجودة هم بالهامش، وصحيح الحلبي في الصفحة السابقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف، كسوف الشمس والقمر، قال 10 ركعات يعني ركوعات. ولو أن قدماء الأصحاب مثل هاي يعتبروا الصلاة صلاة الآيات 10 ركعات، لكن المحققين من فقهاء الأصحاب من فقهاء الإمامية يقولون هي ركعتان مش 10، هي ركعتان لكن في كل ركعة 5 ركوعات. أما في كلمات القدماء من فقهاء الإمامية يقولوا لا، صلاة الآيات 10 ركعات. ليش؟ جمودا على النص. هنا لاحظ، قال الصادق عليه السلام لما سئل عن صلاة الكسوف، كسوف الشمس والقمر، قال 10 ركعات، ما قال 10 ركوعات، 10 ركعات واربع سجدات، يركع 5 ثم يسجد في الخامسة، ثم يركع 5 ثم يسجد في العاشرة. وإن شئت، هنا الشاهد، الشاهد في التبعيض هنا، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت نصف سورة أجزأك في رفع رأسك من الركوع. شنو أجزأك؟ أجزأك ماذا؟ ألا تقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت نصف سورة أو آية في كلام الشهيدين، إذا قرأت آية أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب، إلا هذا مهم الاستثناء، إلا في أول ركعة، يعني القيام الأول، القيام الأول من كل ركعة لازم تقرأ الحمد، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. أما القيام الثاني الثالث الرابع تقتصر على الآية دون قراءة الحمد للنص. وإن قرأت نصف سورة أو آية، إذا حبيت يعني على كلام الفقهاء، أجزأك يعني مجزي مبرئ للذمة، ألا تق يعني مجزي يعني عمل صحيح، حكم الوضع صحيح، الصحة والإجزاء، أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى. بعد قال عليه السلام ولا تقل سمع الله لمن حمده، سموها السمع له، أو هنا في صلاة الآيات عبر الشهيدين التسميع، تسميع، ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها. من هذا النص، يعني هالمقطع من الرواية الشريفة، استفاد المحققون من الفقهاء أنها ركعتين صلاة الآيات. ليش؟ لأن السمع له فقط في آخر قيام، مو لو كان في كل قيام يمكن نقول 10 ركعات، لكن من هذا التعبير أنه ولا تقل سمع الله لمن حمد في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها، استفادوا أن صلاة الآيات ركعتان لا 10 ركعات، وسيأتي التعرض بذلك في أثناء البحث. ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله والضابط، بعد خلاص ما يبغى لها بعد العبارات، مر عليها سريع، عرفنا القضية وكيفية صلاة الآيات. والضابط أنه متى ركع عن سورة تامة وجب في القيام عنه عن الركوع، الضمائر ترجحها، وجب في القيام عنه يعني عن الركوع الحمد. إذا تقرأ سورة تامة تقرأ وياها الحمد، ما تقرأ سورة تامة تكتفي بالآية بدون قراءة الحمد، بس هو هذا المراد. ويتخير بين إكمال سورة معها يعني مع الحمد وتبعيضها يعني تبعيض السورة، ومتى ركع عن بعض سورتين يعني آية مثلا، تخير في القيام بعد الركوع بين القراءة من موضع القطع يعني كمل السورة، ومن غيره من السورة متقدما ومتأخرا، ومن غيرها يعني من غير السورة المقطوعة يقرأ آية مثلا في كل قيام من الآيات. وتجب إعادة الحمد فيما عدا الأول مع احتمال عدم الوجوب في الجميع، ويجب مراعاة سورة فصاعدا في الخمس، ومتى سجد وجب إعادة الحمد. هذه المسألة مهمة، يعني خلص الركعة الأولى وسجد يقوم للركعة الثانية يعيد الحمد، ففي الركعة الأولى يقرأ الحمد وكذا في الركعة الثانية، سواء كان سجوده عن سورة تامة أم بعض سورة، كما لو كان قد أتم سورة قبلها في الركعة ثم له أن يبني على ما مضى أو يشرع في غيرها، له أن يشرع في غيرها، فإن بنى عليها وجب سورة غيرها كاملة بعد قراءة الحمد في جملة الخمس، يعني الركوعات الخمسة أو القيامات، عبر أيضا بالقيامات، قيام الأول قيام الثاني، 5 قيامات. هذا بالنسبة لكيفية صلاة الآيات. وأن سنن ومستحبات هذه الصلاة، فقال الشهيد الأول رحمه الله ويستحب القنوت عقيب كل زوج من القيامات تنزيلا لها منزلة الركعات، فيقنت قبل الركوع الثاني والرابع، انت تكتبها وهكذا، والسادس والثامن والعاشر، كما في المنهاج وتحرير الوسيلة نصوا على ذلك انه يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، ويستحب التكبير عند الهوي للركوع وعند القيام منه إلا في رفع الرأس من الركوع الخامس. أقرأ لك من خارج اللمعة. إلا في رفع الرأس من الركوع الخامس، نعم، في كل من الركعتين فإنه يقول سمع الله لمن حمده الله أكبر، ثم يهوي للسجود. ويستحب القنوت عقيب كل زوج، إذا نقرأ العبارة حتى نمشي المطلب. ويستحب القنوت، القنوت كله جهار ورد في النص، ويستحب عشانه والتكبير للرفع من الركوع، يعني رفع الرأس من الركوع في الجميع. ليش؟ للنص الصحيح، وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول سمع الله لمن حمده. والتكبير للرفع من الركوع في الجميع عدا الخامس والعاشر من غير تسميع، يعني ما يقول سمع له سمع الله لمن حمده في القيام الأول والثاني والثالث، إلا الخامس اللي بيهوي بعد إلى السجود، وهو قرينة. هذا عدم التسميع، ما يقول سمع الله لمن حمده، يقول قرينة. القرينة أقل من الدليل، يقولوا تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية. مر علينا هل الجملة الوصفية مفهوم أم لا حسب المفاهيم في الأصول؟ مشعر بالعلية الإشعار أقل من درجة الظهور، والمدار شنه؟ على الظهور. أين الظهور؟ أينما دار ندور. أما إشعار أقل من درجة الدلالة والدليل الشرعي. فهنا يقول احنا ما نجزم بأنها ركعتين عشر، لأن خلاف بين المتقدمين من الفقهاء والمتأخرين. لكن قال الشيخ الثاني وهذا عدم التسميع، أنك ما تقول سمع الله الحمد إلا في آخر قيام، هو قرينة كونها يعني الركوعات غير ركعات. فشو تصير صلاة الآيات ركعتان أم عشر ركعات؟ ركعتان. أحسن، يقول هذا قرينة. قرينة، القرينة أقل من درجة الدليل. كنت التفت لهذه العبارات والنكات في علم الفقه والأصول. ويستحب القنوت عقيب كل زوج، والتكبير للرفع من الركوع بعد، والتسميع مستحب، وهو قول سمع الله لمن حمد. لكن متى؟ ترى ممكن كثير من اللي يصلوا في كل قيام يقول سمع الله لمن حمد، إذا بقصد الورود هذا مشكل. ومتى ورد هذا التسميع؟ في الخامس والعاشر خاصة، القيام الخامس والعاشر خاصة، هذا اللي بقصد الاستحباب والورود، تنزيلا للصلاة منزلة ركعتين، هكذا ورد النص، بما يوجب اشتباه حالها. يعني هل هي ركعتان ولا عشر؟ الظاهر انها ركعتان. ومن ثم حصل الاشتباه لو شك في عددها نظرا الى انها ثنائية او ازيد. يعني شنو؟ اذا قلت ان الصلاة ثنائية، الشك في الثنائية من الشكوك المبطلة، صح لو لا؟ مثل صلاة الصبح، الشكوك المبطلة الشك في الثنائية. قال الشهيد الثاني والاقوى انها يعني صلاة الايات في ذلك ثنائية، يعني كصلاة الصبح، وأن الركوعات أفعال، فالشك فيها يعني في الركوعات في محلها يوجب فعلها، وفي عددها يوجب البناء على الأقل، وفي عدد الركعات مبطل. ليش مبطل؟ هذه النقطة، لأنها ثنائية على الأقوى. بعد من المستحبات ويستحب منه. قال وقراءة السور الطوال كالأنبياء والكهف وياسين حتى البقرة مع السعة، مع سعة الوقت، لأن في كلام مسألة الإنجلاء مثلا. ففي رواية صحيحة سعد حماد قال الصادق عليه السلام إذا انجلى منه شيء فقد انجلى. وفي رواية ثانية صحيحة الفضلاء لما صلى النبي صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه، إذا مستحب جماعة في كسوف الشمس، شاهدنا ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها. لذا يقول الشهيد الثاني ويعلم ذلك يعني سعة الوقت مثلا بالأرصاد، هذا واحد، وإخبار من يفيد قوله الظن الغالب من أهله، من أهل الخبرة يعني، أو العدلين، بين شهادة عدلين، وإلا فالتخفيف أولى حذرا من خروج الوقت، خصوصا على القول بأنه يعني الوقت الأخذ في الإنجلاء. نعم، ليش الأخذ في الإنجلاء؟ لصحيحة حماد كما هو المشهور. نعم لو جعلناه الوقت إلى تمام الإنجلاء اتجه التطويل. فلهذا في الصحيحة الرهط الفضلاء قال لما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ففرغ حين فرغ يعني مصادر الآيات وقد انجلى كسوفها نظرا إلى شنو؟ إلى المحسوس، يعني من دون مراجعة أرصاد أو كلام أهل خبرة. بعد من المستحبات قال والجهر فيها يعني مستحب، ويستحب الجهر فيها يعني صلاة الآيات. ففي صحيح الزرار ومحمد بن مسلم وتجهر بالقراءة، وهذا النص مطلق يشمل الليل والنهار وإن كانت نهارية على الأصح. ليش وإن كانت نهارية؟ لإطلاق النص. وتجهر بالقراءة، ما قال بعد بالليل بالنهار، مطلق النص. ثم قال وكذا يجهر في الجمعة والعيدين استحبابا إجماعا للروايات، وقرأنا شيئا منها. ويجهر بالقراءة رواية صحيحة، إنما يجهر إذا كانت خطبة وغير ذلك. قال ولو جامعت صلاة الآيات الحاضرة اليومية قدم ما شاء منهما مع سعة وقتهما، ولو تضيقت إحداهما خاصة قدمها يعني المضيقة جمعا بين الحقين، ولو تضيقتا معا أم صلاة اليومية وصلاة الآيات. يقول فالحاضرة مقدمة بلا خلاف، يعني هذا هو المشهور، لأن الوقت لها اليومية بالأصالة، ثم إن بقي وقت الآيات صلاها أداء، وإلا سقطت للعجز عن أدائها في وقتها. إن لم يكن فرط في تأخير إحداهما يعني طول في صلاة شنهم اليومية، وإلا فالأقوى وجوب القضاء يعني مع التفريط، من فاتته فريضة فليقضها. ثم قال الشهيد الأول رحمه الله ولا تصلى هذه الصلاة يعني صلاة الآيات على الراحلة، هذا للنص، وإن كانت معقولة يعني مشدودة اعقلها وتوكل. ففي رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أي يصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا فقال لا إلا من ضرورة، واضح. وهذه الصلاة فريضة، ما قرأنا في الدرس السابق أن صلاة الآيات فريضة، روايات صحيحة. ولهذا يقول أيصلي الرجل شيئا من المفروض يعني فريضة راكبا فقال لا إلا من ضرورة. وفي صحيحة عبد الرحمن أو موثقة عبد الرحمن، صحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض. لهذا قال الشهيد الأول إلا لعذر كمرض وزمن، يا زمان يعني مقعد مشلول والعياذ بالله، يشق معهما النزول مشقة لا تتحمل عادة، هذه لا تتحمل عادة، مشقة لا تتحمل عادة، لأنها منزلة على الدقة العرفية للدقة العقلية الفلسفية. تتصلى على الراحلة حينئذ إذا كانت مشقة لا تتحمل عادة، كغيرها من الفرائض، يعني بقاعدة الميسور. وتقضى هذه الصلاة مع الفوات وجوبا مع تعمد الترك، هذا هو شنو لروايات طبعا موثقة عمار الساباطي، مرسل حريز، الكليني وغير ذلك من الروايات، فراجعها عشان اكمل المطلب. وتقضى هذه الصلاة مع الفوات وجوبا مع تعمد الترك، قيد احترازي، او نسيانه على المشهور لرواية الكليني إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء بعد العلم بالسبب مطلقا، يعني احترق القرص كله أم لا، أو مع استيعاب الاحتراق. هذا قول شنو جماعة من الفقهاء، إذا احترق القرص كله أو مع استيعاب الاحتراق للقرص أجمع مطلقا، يعني شو مطلقا؟ فسر عبارة الشهيد الأول، قال الشهيد الثاني سواء علم به أم لم يعلم حتى خرج الوقت. وهنا رواية صحيحة محمد بن زرارة ومحمد بن مسلم، إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء، وإن لم تحترق كلها، لاحظ، وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء، ونحو ذلك من الروايات الصحيحة والمعتبرة. وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك، فراجع هذه الروايات. أما لو لم يعلم به ولا استوعب الاحتراق فلا قضاء، وإن ثبت بعد ذلك وقوعه، أي وقوع الاحتراق بالبينة شهادة عدلين أو التواتر في المشهور. وقيل يجب القضاء مطلقا، يعني احترق القرص كله أم لا، كما هو رأي شنه الصدوقين علي بن بابويه ولد الشيخ الصدوق وجماعة من الفقهاء في بعض الكتب الفقهية، قالوا بوجوب القضاء على الجاهل مطلقا، استوعب الاحتراق القرص كله أم لا، لرواية حريز لكنها رواية مرسلة. تقول الرواية عن الصادق إذا انكسف القمر، لاحظ قال انكسف ما قال انخسف، هنا في التعليق على اليمين رقم 3، إذا انكسف القمر، صفحة 33 من الزبدة الفقهية، إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقضي الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غوز ونحو ذلك. هذه الرواية، رواية حريز في التعليق رقم 2 صفحة 331، الرواية عن الصادق إذا انكسف القمر ولم تعلم به، لاحظ ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك، فإن كان احترق كله فعليك القضاء، وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك. يعني شنه؟ يعني لم تعلم، حتى لو لم تعلم مطلقا، هذا رأي الصدوقين وجماعة من الفقهاء. ولهذا عبر الشيخ الثاني وقيل يجب القضاء مطلقا، يعني احترق القرص أم لا، وقيل لا يجب مطلقا، يعني سواء متعمد أو جاهل، كما هو رأي المرتضى في بعض كتبه. وإن تعمد ما لم يستوعب، يعني لا يجب مطلقا، وإن تعمد ما لم يستوعب إلا إذا احترق القرص كله. ولهذا رأي المعروف إذا احترق القرص كله وجب القضاء، يعني هذا قاسم المشترك في الأقوال بين الفقهاء. وقيل يقول هذا للشيخ الطوسي في كتاب النهاية والمبسوط: لا يقضي الناس ما لم يستوعب، ولو قيل بالوجوب مطلقا، يعني علم أم لم يعلم، في غير الكسوفين مثل المخوف السماء والزلزلة، وفيهما مع الاستيعاب يعني احتراق القرص، كان قويا لو قيل بالوجوب. ليش؟ قال الشيخ الثاني: عملا بالنص بالكسوفين وبالعمومات، اقضي ما فات كما فات ونحو ذلك في غيرهما. ثم قال: ويستحب الغسل للقضاء مع التعمد والاستيعاب، هذا هو المشهور. لكن وردت رواية صحيحة عن الباقر عليه السلام، رواها صدوق في الخصال، على ضوئها قال السيد السستاني: الأحوط لزوما الغسل إذا احترق القرص كله. والسيد الإمام في التحقيق قال: لا ينبغي ترك هذا الاحتياط، ولكن المشهور أنه مستحب. فلهذا من الأغسال الواجبة ولو على الأحوط لزوما عند السيد السستاني، شنو؟ مضافا لغسل الجنابة ولا غسل احتراق القرص. هذا الرواية مولانا موجودة هنا في الخصال: وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل. مؤمر هذا فاغتسل دل على الوجوب. وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل، ولكن بدأ رواية في سياق مر علينا هذا في بحث الأوامر، أنه على أساس شنه صيغة الأمتدع على الوجوب، هل من أجل شنه الوضع اللغوي أم بالإطلاق أم بدلالة العاقل. فعلى ضوء ذلك الرواية صحيح وردت في سياق أغسال مستحبة، ولكن إذا قلنا بأن استفادة الوجوب على أساس الإطلاق أو الدلالة العقلية، نلتزم بأنه هنا ما عدا اللي ورد قراء على الاستحباب نتمسك شنه بالأصل أنه واجب يدل على الوجوب. فمن هنا السيد السستاني احتاط لزوما في مسألة ما إذا شنه هذه الرواية في الخصال وهي صحيحة السند، صحيح محمد بن مسلم على الباقر: وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل. ولذا قال في المد الشهيد الأول: ويستحب الغسل للقضاء، هذا المشروع، مع التعمد والاستيعاب، يعني احتراق القرص كله، وإن تركها جهلا. ليش؟ لإطلاق صحيحة محمد ابن مسلم، بل قيل بوجوبه، بل قيل شنه بوجوبه. الصدوق الكليني البهائي لعله في الحدائق، ومن هنا السيد السستاني قال: الأحوط لزوما، راجح في منهاج الصالحين، إذا احترق القرص كله فاغتسل. هذا بالنسبة لكيفية صلاة الآيات بعشنهم ولأحكام صلاة الآيات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.